وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. مش كده ولا ايه كده؟ طيب. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك يا عم حاجة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت Yeah.

الله يا سيدي الله يكرمك يا محمد اللهم انا بغير مثلنا اليوم تعلمي عليكم فينا واياك. قالت يا ايها الملك الله يا سلام الله اكبر مال ولنخرجن